قالت كان اثنتي عشرة أوقية ونشا. اثنتي عشرة يقال اثنتي عشرة ويقال ثنتي عشرة كما يقال ثنتان واثنتان وابنتان وبنتان والمعنى واحد. ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود لماذا قال اثنتي عشرة؟ ولم يقل اثنتا ولم تقل اثنتا عشرة. خبر كان. وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه كل الثلاث مبني تمييز مصوبة جزئية ما هو مصوبة جزئية اي لكن الفتح هنا اثنتي عشرة اي لك الاشكال اذا صار مرفوع كيف نقول اثنتي عشرة والمعروف ان المبني لا يتغير باختلاف العوامل يعني يعرب على الثاني اثنتي لا بد انه معرب ولهذا نعم اول معرب والثاني عشرتهم نعم هم يقولون ان الاول معرب هذا مستثنى والثاني لا محل له من الاعراب لانه بمنزله التنوين بمنزله التنوين يعني كالتكميل وهذا مما يدل على ان اللغه هي الحاكمه وليست قواعد النحو لان مثل هذا المثال ما يستطيعون عنه جوابا مقنعا لانهم قالوا مبني على الجزئين قيل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل والمعروف ان ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا وان قالوا معربا قلنا طيب معربا اقرب من كونه مبنيا لكن ماذا تقول في عشره قالوا هذه لا محل لها من اعراب لأن لأن لأنه لا يصح أن يكون مضافا أن يكون مضافا ومضافا إليه ولكنها بمنزلة التنوين يقال لهم طيب لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاثة عشر وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزائي مبني على فتح الجزائي على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي قال أي كذا كذا خلقت أي كذا خلقت فنقول هذه اثنتا عشرة نطق بها العرب في حال الرفع في الألف وفي حالي النصب والجر في الياء وقول ونشا كأن أبا سلمة رحمه الله لا يعرف معنى النش ولهذا قالت له أتدري من النش إلى آخر النش أي النصب إذن نقول النش لغة بمعنى النصب فإذا قال قائل هذا غير معروف قلنا وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي من أفصح النساء فيقال ستة دراهم ونش أي ونصب وهذه لغة عربية صحيحة أتدري من نش يعني أتعلم ما هو قال قلت لا وقالت نصف أوقية فإذا كانت اثنتا عشرة ونصف أوقية يقول تقول فتلك خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهم فعشرة في أربعين 400 واثنتان في 40 80 كذا، والنصف 20 يكون الجميع 500 درهم. نعم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 500 درهم فقط. الدرهم يساوي عندنا شيئا زهيدا، إذا جعلنا كل 200 درهم إسلامي 56 ريالا عربية من الفضة، كم تكون 500؟ 140. طيب المائتين 56، المائتين 56، 256 كم الجميع؟ 112. وش بقى عندنا؟ نص 28، يعني 128 و12 40، 140. كيف 140؟ صداق الرسول عليه الصلاة والسلام 140 ريال بالريال السعودي. ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جدا، لكنه بالنسبة لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرا. فيما سبق صداق المرأة عندنا ريال واحد، وأحيانا يكون الصداق إذا صار الرجل قصابا الكبد، كبد الطرف الخروف صداق، الخروف كبد الخروف صداق، يصدقها كبد خروف، أحيانا يصدقها غدفة، تعرفون الغدفة؟ خمار يعني، يصدقها خمارا. وذكروا أن شخصا أصدق امرأته ريالا، فلما كان الضحى دخل عليه في الليل، جلس عندها في الضحى، قرأ عليه الباب رجل، فنزل ليفتح له، فلما فتح له تخاصموا إياه وارتفعت أصواتهما وقال: لا أسجننك إن لم توفيني، إن لم توفيني سجنتك. ففزعت المرأة، زوج ما دخل عليها إلا البارح وهذا بيشكيه وكره، حبسه مشكل. قالت له: ماذا يريد؟ قال: انه يطلبني ريال، واذا الريال اللي عندها قالت: خذ اعطه اياه. فخرجت المراه مجانا، لكنها على كل حال طابت نفسها بعد ان تم العقد. فالمهم ان هذا صدق الرسول عليه الصلاه والسلام. نستفيد من هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف على العلم. لسؤال أبي سلمة ابن عبد الرحمن، ولكننا نسأل: هل سؤال أبي سلمة يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي؟ الثاني لا شك. وهذه كانت أسئلة السلف: لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكام شرعية، خلافا لما يعتاده كثير من الناس اليوم، يسألون للاطلاع فقط. ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا الرجل ويسأل الرجل الثاني والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عنده، وهذا خلاف حديث السلف. من فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة، لأنه إيش؟ خاطب عائشة رضي الله عنه وسأله. ومن فوائده جواز تدريس المرأة للرجل، يعني يجوز أن تدرس المرأة رجالا. يمكن منين يؤخذ؟ قد يقال إن في أخذها أي هذه الفائدة من هذا الحديث نظرا، لأن هناك فرقا بين أن تنصب المرأة نفسها معلما للرجال وبين أن تسأل عن حكم شرعي، والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط ويؤدي إلى كثرة الكلام ويؤدي إلى المحاباة، والمرأة كما تعرفون ناقصة العقل سريعة العاطفة، لو أن الرجل تملق لها أو ضحك في وجهها لجذبها كما يجذب الخروف إلى المجزرة، هذا هو الواقع. فلهذا قد يعارض بالاستدلال في هذا الحديث، فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية، هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام، بخلاف التي تنصب نفسها مدرسا للرجال. ثم إن هناك فرقا بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة، ولهذا قال الله لأمهات المؤمنين لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني يرحمك الله، يعني لن يطمع إلا من في قلبه مرض، أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع. طيب، من فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر عليه، وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه. ما هي دلالة القرآن؟ قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هو أعم منه، وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه، أن النهي عن الأخص أو نفي الأخص يدل على وجود الأعم، لأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص نقصا في البيان أو النهي عن الأخص نقصا في البيان. ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على أن الله يرى، قالوا لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية، ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان الواجب أو لكان مقتضى البلاغة والبيان إيش؟ أن تنفى الرؤية أصلا، فيقال لا تراه الأبصار، واضح يا جماعة؟ فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دل هذا على جواز أصل القول، وأن المرأة لا بأس أن تخاطب الرجال. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإطلاق العام وإرادة الخاص، ولا يعد هذا من الكذب. من أين يؤخذ؟ من فعل عائشة رضي الله عنها، وفعلها حجة، وفأنها أطلقت العام تريد به الخاص. ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم، مع احتمال أن يراد العموم، لأن هذا خلاف البيان، بل لا بد أن يكون هناك قرينة حالية أو قرينة يعني حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد. أما أن تخاطب الناس بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبين ذلك فهذا لا يجوز. فهنا ما الذي بين أن عائشة لا تريد العموم؟ الواقع أن صداقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لجميع زوجاته ليس هكذا، فهي أرادت فهي لما قالت لأزواجه نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه نعم لم يكن هذا صدقهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به إيش؟ أن يبينه. ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق تعليم العلم السؤال، لأن سألته أولا أتدري من نشأ ولم تقل والنش النص بل سألت، لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلا به بخلاف ما إذا أخبر به رأسه. إيش؟ نعم نعم، إذا لم يوجد قراء رجال واحتاج الإنسان إلى استماع صوته فلا بأس، بشرط أن يمنع الفتية. لا ما له داعي، لأن فيه قراء من الرجال أحسن أصوات من النساء، وكل إنسان يعدل عن الرجال للنساء والله في النفس من هذا شيء. نعم. نعم اي ما يخالف، يعني يمكن هذا الرجل اللي هو ابن القيم يذهب اليها وحده ويسالها او يدرس عليها، لكن كنا نجعلها ننصبها معلمه لجماعه الرجال. الله انا اميل الى المنع، انا اميل الى المنع. الكلام على ان هذا الحديث لا يدل على ذلك، لان الوقت الان وقت فتنه، وقت فتنة، وإذا فتح الباب ما عاد تستطيع تسده بعد ذلك، يتوسع. وأنتم الآن تنظرون إلى الوقائع، تبدو في الأول تبدو صغيرة ثم تتسع بسرعة، لأن لها من يوسعها، فهم يسبقون الزمن في توسيع هذه الفتن. فالإنسان بقدر استطاعته يقف حائلا دونها، وإذا صار الشعيب أكبر من الردم تقطع الردم. أي نعم نعم نعم، الظاهر حتى لو أعتق نصفها، مثل كانت مباعضة واشترى نصفها وأعتقها يشمل. العلماء ذكروا أن هذا مكروه، يكره السلام على المرأة الأجنبية إلا عجوزا، يعني جرت عادتها بمخاطبة الرجال فلا بأس. فلو مررت مثل بعجوز تبيع أشياء زهيدة، بعض الرجال تبيع أشياء زهيدة، طاقية ولا أشياء بسيطة، نعم، ولا بيز، أهل أبو مفلان وش عندك اليوم، نعم، بشرط أن تؤمن الفتنة، هذا لا بأس به. أما شابة تلتقي بشاب تسلم عليه وتسلم عليها هذا محذور. نعم. تعرف أن الإسلام بارك الله فيك في أول الأمر كانت مخاطبة الرجال النساء لا بأس بها، وكان أيضا الحجاب غير مفروض، ما فرض إلا أخيرا. نعم يلا سامي. إيش إذا كان ممنوع فالطريق ممنوع. لا، الفائدة إذا كان في النفس يعني فيها نظر، كون ناخذ أن تعلم الناس، مو مثل واحد امرأة تسأل. لا نقول لا بأس أنك تسأل امرأة، نعم، عن مسألة شرعية ما فيها شيء، لكن كونت تنصب نفسها مدرسة للرجال. الله أكبر. ما قبل مكسور ترق، يقال خالد. ما هو اصطلاحا؟ ما ألحق به كوطئ الشبهة، نعم، ووطئ الزنا كرها، على المشهور من المذهب. طيب يا عبد الملك، لماذا سمي صداقا؟ لأنه لأن بذله يدل الأصل هذا في طلبه لهذه المرة. طيب، مر علينا فيما سبق ما يدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج. نعم شرف أعتق، ولم يذكر تمام. طيب، ماذا تقول في هذا القول خليل؟ هل هذا صحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج؟ يعني لو قال الرجل جوزتك بنت، جوزتك بدل زوجتك، يصح؟ ماذا تقول؟ صح؟ إلا على مذهب الحنابلة يقول ما صح، لازم زوجتك. لو قال جوزتك ما صح. طيب لو قال أعطيتك بنتي عند العقد، ها؟ لا، مش عارف أقدر بيش حفل؟ شنو؟ لا، إلا إذا كتبه قال زوجتك بنتي، هو كتبه الولي وقال قبلت. المعروف الآن اللي يكتب العقد هو المأذون، مأذون يقول عقدت الزواج فلان على فلان في ولاية أبيها مثلا. طيب، المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه، بأي لفظ يكون، حتى لو كان بلفظ غير عربي إذا كان معلوما لدى الزوج والولي والشاهدين كفى. طيب، مر علينا أنه يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي. قول عائشة كان صداقه لأزواجه، كيف عرفنا ذلك؟ إيش؟ من أين عرفنا أنها لا تريد ذلك؟ ما هو؟ جعل صداق عائشة. طيب، صح. إذن هذا عام أريد به الخاص. طيب، ما هو الأصل في اللفظ العام؟ أن يراد به الخاص أو العموم؟ العموم، ولهذا لا نعدل عنه إلا بدليل. تمام. طيب، 500 درهم كم تساوي بالنقد الحاضر؟ كم؟ 100 تساوي 140 ريال. طيب، صح. ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة أو ضابطا فيما يصح أن يكون مهرا، فما هو؟ داود مالا، إيش المال؟ يعني نقود ماده، ما صح عقد البيع او الجر عليه صح ان يكون مهرا. طيب، صح، ما صح ان يعقد عليه عقد البيع او الاجاره صح مهرا كذا. هل يصح على المنافع؟ خالد، يصح. مثل صح، أين تمام. طيب، رجل تزوج امرأة وأصدقها خمارا، يجوز؟ لأن الخمار يصح عقد البيع عليه. طيب، أصدقها يا خالد فصفصة، ليش؟ لا، ماذا يجمع فصفصة الثاني الثالثة أربعة خمسة؟ إيه. يعني لا لا يمكن أن يعقد عليه، لا صح عقد بيع عليه صح. أو مثل قال قشر بيضة وما أشبه ذلك مما لا يتمول عادة فإنه لا صح أن يكون معه. طيب نقرأ الدرس. قال وعن درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة، علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. قال ذلك حينما خلفه على أهله في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان، فقال ذلك له تطيبا لقلبه، ولأن هارون خلف موسى في قومه حيث قال أخلفني في قومي وأصلي، فهذا معنى قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لكن لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبث متشبث بهذه الكلمة ويقول إن عليا نبي هارون، قال غير أنه لا نبي بعدي. وهذا مما يدل على شدة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الرسالة، كما أنه شديد الحماية لمقام التوحيد. وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، لكن خاف أن يتشبه متشبث بهذا. لكن الرافضة قالوا علي إمام، وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء وأن لأئمتهم مقاما لا يناله ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، أعطها شيئا يريد مهرا. قال ما عندي شيء. ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندي شيء يصدقه زوجته. قال فأين درعك الحطمية؟ الدرع يحتمل أن يراد به درع الحرب، ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي، فإن القميص الذي نحن نلبسه يسمى درعا، والدرع الممرد من الحديد يسمى درعا أيضا، يسمى درعا. وأظن بعضكم قد شاهده، الدرع الذي يلبس في الحرب عبارة عن حلقات صغيرة مربوط بعضها ببعض منسوج نسجا، نعم، يلبسها الرجل حتى تقيه السهام، وهو ثقيل لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع. وقول الحطمية نسبة إلى بطن من عبد قيس، يعني من العرب، كأن مشهورة به. ففي هذا الحديث دليل على أنه أولا دليل على فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك حين أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فإن هذا لا شك يورث قرابة فوق قرابته النسبية، هذه قرابة صهرية، قرابة صهر، فاجتمع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قرابة النسب وقرابة الصهر. وعثمان بن عفان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله يتنازعان في علي وعثمان أيهما أفضل، فقال ابن الجوزي أفضلهما من كانت ابنته تحته أفضلهما. لا أنا قلت عثمان ولا في علي وأبي بكر، في علي وأبي بكر، فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته، فذهب الرجلان يتنازعان في هذه الكلمة، من يريد؟ أيريد عليا أم يريد أبا بكر؟ نعم، هو تخلص في الواقع، لأن أحد الرجلين يريد أن يقول علي أفضل من أبي بكر، والثاني يقول يريد أن يكون أن يقول أبو بكر أفضل، فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته. الضمير يعود على من؟ ما يدرى. من كانت ابنة الرسول تحته، إذا كان هذا المعنى فعلي، إذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبو بكر، والضمائر ما هي واضحة في المرجع. المهم أن في هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب حيث زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد في النكاح من مهر، لا بد فيه من مهر، لأنه لما قال أعطيها شيئا قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية. ويدل لذلك أي لكونه لا بد للنكاح من مهر قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأننا لو أجزنا النكاح بدون مهر لكان بمعنى الهبة، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كما قال تعالى وامرأة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، فإذا شرط على أو شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اختلف العلماء في صحة النكاح، واتفقوا على فساد الشرط. الشرط فاسد، لكن هل النكاح صحيح؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن النكاح غير صحيح، لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد. قال لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر أن تبتغوا بأموالكم، أي أن تطلبوا النساء بأموالكم. وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد، ويجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصحابه، حيث علم ما عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبا ولو خالف الواقع. من أين نأخذه؟ لما قال ما عندي شيء يشمل كل شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بيّن له أن عنده شيئا. فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبا. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة ظنه فإنه لا يحنث، ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي. فإذا قيل لشخص فلان سيقدم غدا قال والله ما يقدم بناء على غلبة الظن ثم قدم، فإنه لا حنث عليه، لا حنث عليه، كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن المهر يصح بكل متمول، لقوله فأين درعك الحطمية. ومن فوائده أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة ولكن تبيعه أو تهديه. كيف ذلك؟ لأن الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة، وإن كان الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضا لا تلبسه، لأن المرأة لا يجب أن تشبه بالرجال. طيب، فإذا قال قائل هل أصدقها علي هذا الدرع أو ماذا؟ نقول الواقع أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي، يعني علي لم يقل عندي، ولم يقل بعتها، ولم يقل أريد أن أصدقها غيره، فهو محتمل. لكن ربما يقول قائل إن الذي يقرب أنه أصدقها إياه، هذا هو الظاهر، لأن قول رسول أين درعك الحطمية يعني أصدقها إياه، فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت، أيما هذه من أسماء الشرط التي تجزم كم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهي مبتدأ ونكحت. طيب، وما زائدة أيما؟ لأنها لو حذفت لاستقام الكلام، لو قيل أي امرأة نكحت، وامرأة مضافة إلى مضاف إليها أي، مضاف إليها أي، وقول نكحت هذا فعل الشرط، وجوابه فهو لها، فهو لها. يقول أي امرأة نكحت على صداق، رحمك الله، وسبق معنى الصداق، أو على حباء، وهي ما نعرفه أو ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها، وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق، أليس كذلك؟ يعني الزوج يعطي الصداق، ولنقل دراهم أو ثيابا أو فرشا، ويعطي هدايا كالحلي وشبه، أحيانا تسبق الهدايا العقد وأحيانا تكون بعده. وقوله أو عدة، عدة مؤنث وعد، يعني أو وعد، نكحت على وعد بأن قال الزوج أنا أعدكم بأن أعطيكم مثلا 1000 ريال، هذه عدة. قبل عصمة النكاح أي قبل عقده، وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد، ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر. طيب، وقوله قبل عصمة النكاح فهو لها أي للزوجة، ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي. قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، ما كان من أي شيء؟ من الحباء والعدة؟ لا، الصداق للمرأة فيه احتمال، فهو لمن أعطيه، فهو لمن أعطيه، سواء كان الذي أعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. هذه الجملة علاقتها بالنسبة لما قبلها أنها تعليل، يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته، وهذا حق وليس بباطل. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات التي يعيد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة، كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة حتى وإن شرطت لغيرها. وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوج من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر، وخصوصا في البادية إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت لكن 10,000 لها و20,000 لحلية ولأبيها وايت ماء ولأخيها سيارة نقل، نعم وهات يكون نصف المهر كله طلبات لغيره، هذا حرام عليهم. لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا، ولو شرطوا وتحاكموا إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم، فهم لا يملكونه شرعا ولا حكما، يعني ولا عند التحاكم. هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء إن شرط للزوج للأب فله، وإن شرط لغيره فلها. إن شرط للأب فهو له، وإن شرط لغير الأب فهو لها. لمن؟ للزوجة. وعلل ذلك بأن للأب أن يتملك من ولده، من مال ولده، أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولكن هذا قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، وهو قياس فاسد من أصله. وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد، والأب لا يمكن أن يتملك ما لم يملكه الابن أو البنت، فهو فاسد. فهذا القياس فاسد. والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح، وأن الزوج إذا التزم بذلك ورضي لزمه. ولكن هل يعتبر من المهر؟ لا، يعتبر كرامة للأب أو للأخ أو العم أو ما أشبه ذلك. وبناء عليه فإذا وجد ما يتنصف به المهر أو ما يسقط به المهر فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه. واضح؟ ها؟ مثال ذلك رجل تزوج امرأة بمهر قدره 10,000 ريال وعقد له، 10 لمن؟ للزوجة، وهذا واضح. لكن بعد العقد أكرم أباها، أكرم أباها 5,000 وأمها 2,000 وأخاها 1,000، ثم قدر أن طلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر. لكن هل يرجع بما أعطى أباها وأمها وأخاها؟ لا، لأن هذا ليس من المهر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته، وأنه إذا أكرم لهذا فليس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل، لقول أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. ومن فوائد هذا الحديث أن الصداقة يصح بالقليل والكثير، لأن على صداق نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، تكون عامة، أي صداق كان قليلا كان أو كثيرا فهو جائز. نعم. الذي في صحيح مسلم ليس فيه ذكر أنها أنه أرادهما مهرا، تريد الناضحين الذين بقرهما حمزة ما فيها، ولهذا نطلب منك أن تحقق هذه المسألة، إذا ثبتت فالجمع بسيط. نعم. إيش؟ صحيح أنه لا صح، صحيح أن النكاح لا يصح وأنه يجب إعادة العقد ولها مهر مثل. نعم نعم. يسأل يقول إذا خطب شخص لآخر امرأة وأعطاه مكافأة، هذه ما تسمى إكرام، هذه تسمى مكافأة، لا بأس، أن صنع عليكم معروف فكافئوه. نعم يا غانم. نعم. يقولون أن اشترط الناس. نعم. ليس للمرأة. وش تقول؟ عن هذا جوابان. الجواب الأول أن شريعتنا وردت بخلافه، والجواب الثاني أنه حقيقة للمرأة، لأنه إذا قام بالرعي فإن المرأة تكف بهذا ولا ترعى، تكون حقيقته عائدة له. الرافضة يستدلون بهذا على أولئك عليه، سيقولون أنه من زادها الحدة في البداية. نعم. كما رد من هذا الحديث نفسه. ذكرت لك الرد سبب هذا القول، ما سببه؟ أنه خلفه في أهله في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه، قال كيف تجعلني بمنزلة الصبيان والنساء، فأراد أن يطيب قلبه، لأني جعلته خليفة كما جعل موسى هارون خليفة. نعم. تقيد الحال، تقيد الحال، القرين تقيده. نعم. رضي الله عنه قال عن علقمة، عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يسبق لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشتعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. وعن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل، فما هو التفصيل؟ نعم نعم نعم. تمام صح. تفصيل أنه إن كان قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد فهو للمرأة وبعده لمن أعطيه. طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة خالد؟ نعم قال الفقه والحنابلة قال نعم ولا نعم. ماذا تقول في هذا الرأي؟ في هذا الرأي كيف هو وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟ أي نقول إن الأب لا يتملك إلا إذا تملك في المرض الجد أو الجد، فتملك الأب فرع عن تملك الجد أو الجد. نعم. وهنا الجد والابن ما تملك. نعم. القياس لا يصح. اللهم صل على النص. صل النص من المطلوب. نعم. إيه. إذا نرد بوجهين، أولا مصادمة النص، والثاني أنه كما قال خالد أصلا ما ملكت الصداق حتى نقول ينطبق عليه الحديث أنت ومالك لأبيك. في أيضا مصلحة ثالثة أظن أشرنا إليها، وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع، من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا، ففيها أيضا درء مفسدة. يعني الأخ بمقتضى هذا الحديث فيه درء مفسدة، وهو أن لا تتخذ النساء سلعا، من أعطي أكثر وافق. ثم قال وعن عن عن علقمة عن ابن مسعود، علقمة إلا كملنا كيف؟ هنا كملنا فوائد. طيب عطني يا حموشة. أولا أن الصداق والهدايا والجدات التي يعي بها الزوج إن كانت قبل العقد فهي للزوج وكان تفريطها فهي لغيرها. الثاني جواز شرط الحرام للأب أو الابن بعد عقد النكاح وأن الزوج للذات رضي لزمة، لكن هل يعتبر من المهر إلى آخره. الثالث أن الرجل قد يكرم من أجل النبي أو من الجثة. الرابع أن الصلاة تحت الطير كثير لأن على صلاة كثيرة. تمام. يا كبار. عن علقمة أحد أصحاب ابن مسعود المشهورين، وابن مسعود معروف رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب الوسادة والسواك، وكان يدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه واحد من أهله. سئل نعم، وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس إلى آخر. سئل عن رجل، والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعيينه لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها، وقوله تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا أي لم يقدر لها صداقا، لأن الفرض بمعنى التقدير كما قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني من المهر أي ما قدرتم، ولم يدخل بها حتى مات، ولكن النكاح صحيح. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها بدلا عن عدم تسمية المهر، لأنه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فرض لها، لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها. وقوله مثل صداق نسائها، من المراد بالنساء؟ المراد بالنساء المماثلات لهن لها، المماثلات لها سنا وجمالا ودينا وخلقا وحسبا ومالا. كم هذه؟ ستة أشياء. نعيدها، ما هي؟ الثاني ودينا وخلقا وجمالا وحسبا ومالا، لا بد من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين. فنحن نقول هذا هذه مهر نسائها، يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة. لا وقص ولا شطط، الوقص النقص والشطط الزيادة. المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه. وعليها العدة، العدة ال هنا للعهد، للعهد الذهني، فيكون المراد بها عدة الوفاة، لأن المفارقة هنا بإيش؟ بوفاة، أي عليها عدة الوفاة. وما هي؟ أربعة أشهر وعشر في هذه المسألة، لأن المرأة لم يدخل بها ولا ذات حمل. أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل، حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها، لكن هذه المسألة اللي معنا ليست حاملا. ولها الميراث، لها الميراث. بماذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه، أو بماذا أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة؟ نقول أما بالنسبة لقوله لها مثل صداق نسائها، فأخذه من قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. وهنا لا بد من الابتغاء بالمال، المال لم يعين فيرجع إلى قيمة المثل، يرجع إلى قيمة المثل، وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر نسائها. وأما قوله عليها العدة فلعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأما قوله ولها الميراث فلعموم قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، إلى آخر. يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول، يؤيده بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول في بروع بنت واشق، بروع اسم امرأة، ولهذا لم ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث. طيب المعنى أو اللفظي؟ المعنوي. طيب امرأة منا، هذه عطف بيان وليس استنافا، لأن امرأة نكرة، ولا تكون النكرة صفة لمعرفة. نعم، امرأة منا، وإنما قال امرأة منا ليبين أنه على توكيد من هذه المسألة، لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس بها. مثل ما قضيت، مثل ما قضيت أي مثل ما حكمت به. فالقضاء هنا بمعنى الحكم، ونظيره قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم حكما شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه. ففرح بها بن مسعود، فرح بها لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه موافق للصواب، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. والحديث صححه غير الترمذي أيضا، وذلك لأن قواعد الشرع بل نصوص الشرع تشهد له. فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث وفق للصواب والإنسان إذا اجتهد ووفقه الله للصواب فإن هذه من نعمة الله عليه. ولهذا يعد من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان موفقا للصواب، يقول الشيء ثم ينزل القرآن بتصديقه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفقه للصواب. أحيانا يقول الإنسان الشيء باجتهاده بدون استناد على نص، فإذا به يوافق النص. ومن فوائد هذا الحديث جواز الفرح بإصابة الصواب، لأن ابن مسعود رضي الله عنه فرح بها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة الفرح الذي لا يدم، قول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة ليلة عيد الأضحى أن تدفع من مزدلفة بليل، تقول ولو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة كان أحب إلي من مفروح به. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ فالجواب عن هذا يسير جدا. الفرح المذموم هو فرح البطر والأشر، أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله، وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته، فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الخلق ورؤية النفس والإعجاب بها فهذا مذموم، وإذا كان الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه وفي فضل الله عليه فهذا محمود ولا يضر. من فوائد هذا الحديث جواز الزواج بدون تسمية مهر، لأن ابن مسعود لم ينكر ذلك، بل إن القرآن دل على جوازه في أي شيء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يفرض لها مهر فلها مهر المثل، لقوله هنا لها مثل صداق نسائها. ولكن متى يكون لها مهر المثل؟ يكون لها مهر المثل إذا وجد ما يتقرر به الصداق، أما إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة. وبارك الفرق، إذا فورقت امرأة لم يسمى لها صداقها، فإن كانت المفارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر نسائها، وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملا فلها المتعة. ونضرب لذلك مثلا يبين الأمر. رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها قبل الدخول، فماذا يقوم؟ لها المتعة، لا نقول لها نصف صدق المثل، لها المتعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. المثال الثاني، رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا ودخل بها ثم طلقها، ما الواجب؟ الواجب مهر المثل للمتعة. فيقال ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة التي ذكرناها؟ فإذا قلنا مهر مثل 10,000 قلنا لها 10,000. فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق جائز، وأن لها مهر المثل إن وجد ما يقرر المهر، وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها إيش؟ فلها المتعة. هذا ما لم تكن ما لم يكن الفسخ منها، فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء، لأنها هي التي اختارت الفسخ. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الموت مقرر للمهر، أن الموت مقرر للمهر. ما معنى مقرر؟ يعني أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملا لمن؟ للزوجة. هذا إذا مات الزوج، وإذا ماتت هي يكون المهر لورثته. المهم أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر، إن كان مسمى فالمسمى، وإن لم يكن مسمى فمهر المثل. وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر. تبارك يا جماعة. وهنا يحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت. يتقرر المهر أيضا بالجماع إذا جامعه، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلها المهر بما استحل من فرجها. فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها ثبت لها المهر كاملا بالنص. يتقرر المهر أيضا بالخلوة، بالخلوة إذا خلى الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر المهر إذا فارقها بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماع. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طبالك جماع. ودليل هذا أن الخلوة مظنة الجماع، لا سيما إذا كان الزوجان شابين، فإنه يندر أن يخلو بها عن أحد ثم يدعها، ثم يدعها. أقول يندر أن يخلو بها عن الناس ثم يدعها بدون جماع، هذا نادر. ولهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. إذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد النكاح ثبت المهر، قياسا على الخلوة، لأن الخلوة لا تباح إلا لمحرم أو زوج. فعلى هذا لو قبلها بحضرة الناس بدون خلوة يستقر المهر أو لا؟ كان فيصل يقول لا، لا يستقر، لا يستقر. أقول لا يستقر. أين يستقر؟ هذه رواها حرب عن الإمام أحمد رحمه الله، حرب أحد أصحاب الإمام أحمد، روى عنه أنه إذا استحل منها ما لا يباح إلا بعقد فإنه يستقر المهر قياسا على الخلوة. ولكن لكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء، لأن العلماء يقولون، الآخرين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره، فليس الجماع بالمتعة المرأة كإيش؟ كالتقبيل، لا شك. ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى، لا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى. ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الخلوة مقررة لا شك أن له وجهاً، لأنه إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح من تقبيل أو ضم أو غير ذلك فإنه يستقر المهر. طيب، ويحسن بي أيضا أن نتكلم على ما يتنصف به. إذا جاءت الفرقة، إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء. مثال ذلك: عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها تبين له أن بها عيبا يستحق به فسخ النكاح، ففسخ نكاحه لعيبها، هل لها شيء؟ لا. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها. إذا جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد: هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من أفسده، أو لا يتنصف ولا يستحق، لا تستحق المرأة شيئا. فيها قولان، والظاهر أنه يتنصف وتعطى المرأة النصف ويرجع الزوج به على من تسبب للفراق. هذا هو العدل، لأن المرأة ليس منها شيء حتى نقول ليس لها مهر، وهذا رجل معتدي فيعامل بعدوانه. المناقشة من حديث ابن عباس بس ما ناقشنا. إذن من حديث ابن عباس مر علينا ما يدل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محذور. نعم، ما صلتها به؟ إيش؟ علي. والصلة بفاطمة. إيه، لكن إحنا نتكلم عن القريع القرابة. إيه، بنت ابن عمه. سلا. صح. طيب. يقول بعض الأطباء إنه لا ينبغي التزوج من الأقارب، وهذا ليس بصحيح. تزوج من الأقارب لا بأس به شرعا، ولا ولا ولا ضرر فيه حسا. نعم. طيب، مر أيضا مر علينا من الأحاديث ما يدل على أنه لا بد من المهر. شرف. ها، ما نريد كثير، احنا درسنا ثلاثة فقط. نعم، من الحديث عبد الله. نعم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعطيها شيئا. اعطيها شيئا، احسن. ومر علينا ايضا ان جميع ما يشرط للمرأة قبل العقد فهو لها ولو كان الشارط الاب. نعم، ان ما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعده لمن أعطيه. تمام. طيب، هل المرأة تملك صداقة؟ تملك. وش الدليل مما مرنا من الأحاديث؟ فهو لها، واللام للتمليك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أعطها شيئا، وقول ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. طيب، يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها، وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر إيش؟ لا لا لا، ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا. بكل ما يستباح، ما بكل ما لا يستباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. تمام. طيب، رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسم لها صداقة، فماذا نصنع؟ بالنسبة للعدة عليها العدة، بس ما بعد سألنا عن دارة. طيب، عليها العدة الميراث. نعم. طيب، هذا هل دليل هذا عقد الملك الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع؟ تمام. نريد أن نأخذ هذا الحديث يا أسبوع مسألة المسألة، ما هو دليل وجوب العدة عليها من غير هذا الحديث، دليل من خارج؟ طيب محمد، يتوفر أزواج وعشرا. نعم. طيب، المثل الثانية الميراث. خالد، نعم، وجه الدلالة، ما وجه الدلالة؟ أنه يشمل حتى من لم يدخل به عموما، عموم قول الزوجة. طيب، الصداق يثبت لها الصداق المنان، لا نسأل تقرر الصداق، تقرر الصداق بالموت الزوج، زوج مات فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تركته قبل كل شيء إذا كما سلم. المطلوب، ما هو الدليل على وجوب المهر لها للموت؟ ما نتب من أي دليل شرعي؟ أي، لا، هذا ذكر أنه وجوب المهر لكن لا استقراره، هذا الميراث من أجل الصداق. نعم بن داود، ما في دليل الحديث؟ نعم، ما استحل شيء، مات قبل أن يدخل عليها، مات مرة. ولهذا بعض العلماء يقول إذا مات ما يتقرر المهر، بعض العلماء يقول إذا مات فإنه لا يتقرر المهر لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ولم يحصل، ما استحل، ما دخل عليها، كيف استحل؟ أيه؟ لا لا، ما نحن، لأن الآية لو أخذنا بظاهرها كان نقول ما له شيء، ما لها إلا النصف. على كل حال، الدليل مثل ما قال ابن داود، ما فيه دليل على ثبوت المهر بالموت أو استقرار المهر بالموت إلا هذا الحديث. نعم. لا، مثل غلط، إذا غلط صححوه مثل. طيب ما هو صداق المثل أو من هي المرأة المماثلة التي يعتبر صداق هذه المرأة بها؟ رئيس يحيى ها؟ نعم نعم هذه ستة. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقته. قول من أعطى هذه من شرطية، وفعل الشرط فيها أعطى، وجواب الشرط قوله فقد استحل، وربط بالفاء لاقترانه بقد، والذي يقترن بالفاء إذا كان الجواب واحدا من سبع جمل مجموعة في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، هذه قد. فقوله صلى الله عليه وسلم من أعطى في صداق امرأة سويقا، السويق هو الحب المحمس محموس ويطحن ويثرد ويؤكل، سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان. وقول أو ثمرا معروف. وقوله من أعطى سويقا امرأة سويقا، سويقا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، يعني قليلا كان أو كثيرا. وقوله فقد استحل أي فقد حل له فرجها. ولكن المؤلف يقول إن أبا داود أشار إلى ترجيح وقته، إلى أنه موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وتعلمون أن الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي، أي ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع؟ نعم، الجواب لا، لأنه مما للاجتهاد فيه مجال. وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع، لاحتمال أنه قاله تفقها تفقها. أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف. يستفاد من هذا الحديث أو الأثر إن لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصداق يصح بكل قليل وكثير، ويؤخذ من قوله سويقا حيث جاءت نكرة في سياق الشرط. ومن فوائده أن الصداق يصح بالطعام، فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب والفضة لقول سويقا أو تمرا. ومن فوائده أن المرأة لا تحل إلا بصداق لقوله فقد استحل. ولكن نظرا إلى أنه ليس الغرض المعاوضة في عقد النكاح فإن النكاح يصح بلا تسمية مهر، النكاح يصح بلا تسمية مهر بخلاف البيع فإنه لا يصح حتى يعلم الثمن. والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء هو المعاوضة والربح، فلا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين لئلا يقع التنازل. أما المقصود بالنكاح فهو شيء وراء المال، وهو ما يحصل من المصالح العظيمة في النكاح وليس الغرض المعاوضة، فلهذا صح بدون تسمية مهر، لكن لا بد منه. فعقد النكاح من وجه أصعب من البيوع، والبيوع من وجه أصعب من النكاح. البيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة دون أن أبيعه عليك، والنكاح لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. من هنا كان النكاح إيش؟ أصعب وأضيق. البيوع لا تصح إلا محررة الثمن والمثمن أي معلومة، والنكاح يصح بدون تسمية المهر، ويرجع في ذلك إلى مهر المثل. وحينئذ نقول المهر له ثلاث حالات: أن يعين، أن يسكت عنه، أن يشرط نفيه. فإذا عين فلا إشكال، وإذا سكت عنه وجب مهر المثل، وإذا شرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن النكاح لا يصح، النكاح لا يصح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن يقول لأننا لو صححنا النكاح مع نفي مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبة. والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. ولكن قول الشيخ الإسلام رحمه الله أقوى، وبناء عليه نقول لا بد من تجديد العقد إذا سمي المهر، يعني معناه نلزمهم بأن يفرض المهر أو يلغوا نفي الشرط، شرط نفيه، ويعيد العقد من جديد. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. نعم، قال أجاز نكاح امرأة على نعلين، أجاز أي حكم بجوازه، أو أجاز أي نفذه، أي نفذه، وكلاهما صحيح، لأنه إذا جاز شرعا صار نافذا، عرفت؟ إذا جاز شرعا صار نافذا. وقول على نعلين هنا أطلق النعلين، ولكنهما لا بد أن يكونا معدومين عند الزوجين، أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز على نعلين. يقول إنها إن الترمذي صححه وخولف في ذلك، معنى خولف أي لم يوافق على التصحيح. وعلى كل حال سواء صح الحديث أم لم يصح فإن النعلين من المال، وقد قال الله تعالى أن تبتغوا في أموالكم، وعلى هذا فلو تزوج امرأة على نعلين فالنكاح صحيح، ولو تزوجها على حمار فصحيح، وعلى درع فصحيح، المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتمول فالنكاح صحيح. أما فوائد هذا الحديث فواضح، وهي أنه يدل على جواز المهر القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، ويستفاد منه أيضا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء حكم يستدل به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. هل سبق هذا؟ نعم، في حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تأملنا الحديثين وجدنا أن بينهما فرقا، وهو أنه يقول زوجه على بخاتم من حديد، والذي في الصحيحين أنه قال له التمس ولو خاتم من حديد ولم يجد فزوجه على ما معه من القرآن. فإن كانت القصة واحدة كما هو ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله صار معنى زوجه أي أجاز أن يتزوج على خاتم من حديد لقوله التمس والخاتم. أما عقد النكاح الذي حصل فهو أنه زوجه بما معه من القرآن، والأمر واضح. يستفاد من هذا الحديث جواز المهر بالقليل لأن الخاتم من الحديد قليل، ويستفاد منه أيضا جواز لبس الحديد لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز أن يكون الحديد الخاتم من الحديد مهرا من أجل أن يلبس ويتحلى به. وفيه أيضا الإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي بالحديد وتعليل ذلك بأنه حلية أهل النار. ولهذا حكم بعض المحققين على حديث النهي عن التختم بالحديد حكم عليه بالشذوذ لأنه خالف ما هو أرجح. فإن قال قائل الذي معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الخاتم من الحديد وقد يلبس وقد لا يلبس، قلنا لا يمكن أن يصنع خاتم من أجل أن يطرح في الأرض ولا يلبس، لا بد أن يلبس. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. نعم، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقوله ويهتدى بهديه، ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويا يضع الحديث